أحسن الله إليكم. يقول: أدخل المسجد فأجد الصف الأخير قد بدأ من الجهة اليسرى، فهل أصطف معهم أو أتركهم وأصطف على يمين الإمام؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذه المسألة، مسألة تسوية الصفوف وما يتعلق بها من أحكام وآداب، وهي داخلة كلها ضمن أحكام المساجد، وهي من المسائل التي ينبغي على المسلمين جميعا وبخاصة أئمة المساجد أن يولوها اهتمامهم، وأن يخصصوا لبيان مسائلها وأحكامها وقتا من أوقاتهم، ويعلم الناس هذه الأمور وهذه المسائل، لأن الناس يعني يعجب الإنسان، ربما الإنسان يصلي ويحافظ على صلاته في المسجد سنوات من عمره ويتقدم به العمر وما زال لا يدري من أحكام الصفوف شيئا، من أين يبدأ الصف ومن أين ينتهي وكيف تسوى الصفوف وكيف يكون التقارب بينها وما إلى ذلك، وهذه كلها من الأحكام. في الحقيقة ينبغي أن نعلم أولا أن الجماعة تبدأ من رجلين، فإذا كان رجلان يريدان أن الصلاة جماعة يجعل الإمام المأموم عن يمينه ويصلي بجنبه جنبا إلى جنب، لا يتقدم ولا يتأخر الثاني كما يفعل بعض الناس تبعا لبعض الفقهاء، الذي ثبت في السنة وكما جاء في صحيح البخاري باب في هذا الشأن أن يكون بجنبه محاذيا له. وإذا كان رجل وامرأة، يصلي الرجل مع زوجته أو مع ابنته أو مع أمه، يكون الإمام متقدم عن المرأة، يعني المرأة تصلي خلفه، المرأة تصلي خلفه. وإذا كانت امرأتان تصلي إحداهما بجنب الأخرى كما يصلي الرجلان، وإذا كانوا أكثر من اثنين يعني رجالا يتقدم الإمام ويصلي الاثنان خلفه، يصلون خلفه يعني وراء الإمام، ولا يكون عن يمينه ولا عن شماله، ويتوسطهم الإمام. بناء عليه أصل الصف يبدأ من وراء الإمام، وإن كان الحديث الذي عند أبي داود في إسناده ضعف، إلا أنه يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني أولو النهى، ليلني أولو النهى، يعني ليصلي خلفي هؤلاء من الرجال. هذا فيه دليل، قال أهل العلم أن الصف بعد الإمام يكون خلفه مباشرة، والصف الأول بالنسبة لسائر الصفوف يعتبر هو الأصل وهو الإمام، يعني الصفوف التي بعده تتبعه، فيبدأ الصف الثاني، يبدأ الصف الثاني من وراء الإمام كذلك، لا عن يمينه ولا عن شماله. والصحيح فيما جاء في تيام أو في ميام الصفوف كما جاء في حديث البراء، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: كنا نحب ميامن الصفوف. قال أهل العلم، ذكر هذا الحافظ وغيره، أنهم يحبون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته إذا سلم واستغفر ثلاث وهذه سنته استدار إلى أصحابه وقابل جهة اليمين، يعني لما إذا استدار قابل جهة اليمين، فكان الصحابة وهذا لفرط حبهم لرسول الله يحبون أن يتوجه إليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان دخل المسجد، نعود إلى سؤال السائل، وجد صف عن شمال الإمام، فالواجب عليه أن يتم الصف لا أن يقطعه ويجعل بداية أخرى للصف، وإن كان هذا ترك للأفضل والأكمل، والأفضل والأكمل أن يكون الصف وراء الإمام، ولعل الصف الذي بدأ عن الشمال يمتلئ بعد ذلك. ولكن أنصح إخواني أنهم أن الواجب عليهم أن ينبهوا بعضهم البعض في مثل هذه الأحكام، إذا سلموا من صلاتهم نصحوا من وجدوه عن الشمال، يا أخانا ينبغي لك أن تبدأ الصف من خلف الإمام، وهكذا السنة وما إلى ذلك. هذا باختصار، والله تبارك وتعالى أعلم. لعل يعني إخواننا الأئمة يعني تبلغهم رسالتي هذه ويجتهدوا في نصح إخواننا فيما يتعلق بأحكام الصفوف وتسويتها وما إلى ذلك، والله أعلم.